يعني ولا يعني ولا تعم السماء ايضا بجانب الارض بخلاف قول ان وفار التنور تلاقي عن شده الامر يعني من السماء والارض. وجلي ان الامر كان عام وانه لم يقتصر على ما خرج من الارض وانما التقى ماء السماء مع الماء الذي انفجر من الارض. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور كل نحل فيها ها تعود الى السفينه كل نحل فيها اي في السفينه من كل زوجين اثنين من كل زوجين زوجين هنا معناها ثلثين من كل زوجين يعني من كل ثلثين من البهائم والطيور وما يجب على وجه الارض. اثنين يعني ذكرا وانثى قل نحن فيها من كل زوجين ثلثين من كل المخلوقات البهائم الطيور الدواب وغير ذلك. اثنين اي ذكر وانثى. وقال ابو البقاء يقرا كل فيها قراءتان. القراءه الاولى قل نحن فيها من كل زوجين اثنين قل نحن فيها من كل زوجين اثنين فاذا قرانا كل بالاضافه فيكون فيها وجهين. اذا قلنا كل نحن فيها من كل زوجين اثنين اين المفعول؟ كل نحن فيها من كل زوجين اثنين نعم هذا هو المفعول اي نعم على اساس ان من حال كل نحن فيها من كل زوجين اثنين اي نعم. والثاني قول الثاني او الوجه الثاني ان من زائده تحمل فيها كل زوجين كل زوجين اثنين فالمفعول يقول هنا في هذه الحاله احمل فيها كل زوجين وقلنا من زائده يبقى المفعول هو كل فمن كل زوج كل نحمل فيها كل زوجين اثنين فيكون اثنين توكيدا. ويقرا قراءه اخرى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين من كل بالتنوين فزوجين هنا مفعول احمل واثنين توكيد له ومن متعلقه بحمل او هي حال. واهلك الا من سبق عليه القول واهلك اي من يتصل بك في دينك وسيرتك من اقاربك يعني اقاربك الذين هم موافقون لك في الدين والجنان وفي السيره والهدي. الا من سبق عليه القول يعني الا من سبق يعني من وجب عليه القول والمقصود بالقول الابراء بسبب ظلمه. ومن آمن ومن آمن لماذا قال هنا في التفسير إلا من سبق عليه القول يعني بالإغراق بسبب ظلمه ما دليله على قوله بسبب ظلمه؟ نعم شيء أوضح من هذا أين لأنه وصف ابنه بعد ذلك بأنه إيه قال يا نوح إنه ليس من أهل فإنه عمل غير صالح وقال لا تخاطبني في الذين ظلموا وبين له ان ابنه كان من الذين ظلموا فهو في الحقيقه ليس من اهله اي ليس من اهل دينه اي نعم. فهذا هو دليل قوله الاغراق ان من سبق عليه القول اي بالاغراق بسبب ظلمه. ومن امن يعني واحمل ايضا معك في السفينه من امن معك. واخراج الاهل منهم للاستثناء المذكور وايصال صيغه الاخراج فيه آمن محافظة على لفظ من في إيذان بقلتهم ومن آمن كما أعرض عنه قوله عز وجل وما آمن معه إلا قليل فمن لم يقل ومن آمنوا لم يقل تعالى ومن آمنوا إنما قال ومن آمن إيذان بقلة المؤمنين بدليل قوله بعدها مباشرة وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها أي قال نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين وقال اركبوا فيها أي في السفينة بسم الله مجريها ومرساها. قال الزمخشري يجوز أن يكون كلاما واحدا وكلامين. أما على قول بأن هذه الجملة كلها عبارة عن كلام واحد متصل فالكلام الواحد أن يتصل بسم الله اركبوا وقال اركبوا فيها بإذن الله مجريها ومرساها حالا من الواو ارتبوا فيها بإذن الله مجريها ومرساها يعني كل بإذن الله أنا ربما سأتحدث كل حال هذا من الواو بمعنى إيه أنا تقول ارتبوا فيها مسمين الله ارتبوا فيها مسمين الله ها؟ أو ارتبوا فيها قائلين بإذن الله وقت إجرائها ووقت إرسائها إما لأن المجرى والمرسى للوقت وإما لأنهما مصدران كالإجراء والإرسال حدث منهما الوقت المضاف كقولهم أفوق النجم ومقدم الحاج ويجوز أن يراد مكان الإجراء والإرسال وانتصابهما بما فيه بإذن الله من معنى الفعل أو بما فيه من إرادة الخلق هذا في الجمال إذا كان كلامه مستقلا يعني الكلام هنا كلام واحد وقال اركبوا فيها بإذن الله مجريها ومرساها اركبوا فيها مسمين الله أو اركبوا فيها قائلين بإذن الله أما الكلام الكلامان فأن يكون بإذن الله مجريها ومرساها جملة من مبتدأ وخبر مقتضبة وقال اركبوا فيها هذه جملة وقال اركبوا فيها ثم الجملة الأخرى بسم الله مجريها ومرساها يعني هذا عبارة عن جملة خبرية مبتدأ وخبر يعني مجراها وإجراؤها وإرساؤها إنما هو بسم الله إنما يتم بسم الله يعني كأنه يعني كأن إجراءها يمضي بسم الله وإرساؤها أيضا واستقرارها يكون ويقع بسم الله واضح؟ نعم يعني بمعنى ذلك ان القول بان الكلام متصل فيكون ايه وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها يعني كانه ايه يامرهم ان يقولوا باسم الله حال الركوب اركبوا فيها ويقولوا او قائلين باسم الله مجريها ومرساها الكلامان ان يكون باسم الله مجريها ومرساها كما ذكرنا جمله من مبتدا وخبر مخبره اي باسم الله اجراؤها وإرساؤها يروى أنه كان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله فركض ويجوز أن يفحم الاسم ويجوز أن يفحم الاسم كقوله ثم اسم السلام عليكما كما قال الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يأتي حولا كاملا فقد اعترف والمقصود لله إجراؤها وإرساؤها لله إجراؤها وإرساؤها يعني بقدرة الله وبأمر الله تبارك وتعالى ومعنى قوله هنا بسم الله وقوله هنا بسم الله مجريها ومرساها جملة من مبتدأ وخبر مقتضبة يعني كما قلنا بسم الله إجراؤها وإرساؤها ما معنى مقتضبة مقتضبة يعني أن نوحا عليه السلام أمرهم بالركوب ثم أخبرهم بأن مجراها ومرساها لذكر اسم الله أو بأمره وقدرته ويحتمل أن يكون غير مختبرة لأن تكون في موضع الحال من ضمير الكل لأنه في اركب فيها مجراسا ومرساسا باسم الله وأخذ بعض العلماء من الوجه الأول الوجه الأول اللي هو إيه أن الكلام كلام واحد الوجه الأول في تفسير قول بسم الله مجريها ومرساها يعني تقدير قائلين بسم الله يؤخذ من هذا الاستحباب التسمية وذكره تعالى عند ابتداء الجر والإرساء أو الإرساء وهو مؤيد بآية أخرى في القرآن الكريم ما هي يعني كأن فيها يؤخذ من هذه الآية الكريمة بسم الله مجريها ومرساها على الوجه الأول وقال أركبوا فيها قائلين بسم الله مجريها ومرساها يؤخذ من استحباب التسمية عند بداية ركوب السفينة والتحرك بها وقول بسم الله عند بداية رسوبها واستقرارها في المكان الذي تنتقل إليه فعندما ما يؤيد ذلك القول من القرآن الكريم في موضعين واحد بس بجواب أي تفضل في سورة وبسورة الزخرف في المؤمنون في سورة المؤمنون وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين اما الايه في سورة الزخرف هو الذي خلق الازواج كلها

حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها، وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها، ثم تقسيم الفصاحة إلى ما يرجع إلى المعنى، وهو خلوص الكلام عن التعقيد وإلى اللفظ، وهو كونه عربيا أصليا جاريا على قوانين اللغة، أدور على ألسنة الفصحاء، أكثر في الاستعمال. ما هو يقول: وإذ قد وقفت على البلاغة وعثرت على الفصاحة المعنوية واللفظية، فأنا أذكر على سبيل النموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحتين ما عسى يذكرها عنك، ثم إن ساعدك الذوق أدركت منها ما قد أدرك من تحب بها. وهذه العبارة حقيقة ينبغي لا تمر هكذا، يعني إن من تحب بها سبحان الله من جهابذة اللغة والبلاغة والبيان والأدب، وهم يعني كحول قريش فحكاهم الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أنهم رأوا بما عندهم من فهم البلاغة ومعرفتها ما أعجزهم عن أن يأتوا مثل القرآن الكريم. فهذه المعاني أدرك هؤلاء لعلو شعبهم في الفصاحة وفي البلاغة، وعجزوا عن أن يأتوا بمثلها. يقول: وهي قوله على كلمته، وقيل: يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الدوري، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. والنظر في هذه الآية من أربع جهات: من جهة علم البيان، ومن جهة علم المعاني وهما مرجع البلاغة، ومن جهة الفصاحة المعنوية، ومن جهة الفصاحة اللغوية. أما النظر فيها من جهة علم البيان وهو النظر فيما فيها من المجاز والاستعارة والكناية وما يتصل بها، فنقول إنه عجز سلطانه لما أراد أن يبين معنى أردنا أن نرد من فجر من الأرض إلى بطنها فارتد، وأن نقطع ضفاد السماء فانقطع، وأن نغيظ الماء النازل من السماء فغاض، وأن نقضي أمر نوح، وهو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه فقضي، وأن نسوي السفينة على الجوهري فاستوت، وأتقينا الظلمة غرقا. بنى الكلام على تشبيه المراد، يعني تشبيه المراد منه بالمأمور الذي لا يتأتى منه لكمال هيبته العصيان، وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ في تكون المقصود تطويرا لاقتداره العظيم، وأن السماوات والأرض وهذه الأجرام العظام تابعة لإرادته إيجادا وعدما، ولمشيئته فيها تغييرا وتبديلا، كأنها عقلاء مميزون قد عرفوه حق معرفته. فالحقيقة علي لا شك أن موضوع المجاز مثل هذا الموجة أو عموما القرآن الكريم لا ينبغي القول أن القرآن فيه مجاز، لأنه لا مانع على الإطلاق أن الله تعالى يخلق في الأرض إدراكا بحيث تخاطب، هذا لا يمتنع من حيث العقل. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ما المانع أن يخاطب الله الأرض فتنكتم حقيقة هذا الأمر لا مجاز، ويا سماء أقلعي. ثم قال لها: والأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ما الذي يمنع أن يكون القول حقيقيا وأن تكون إجابتهم أيضا يعني حقيقية أيضا؟ يقول: كأنها عقلاء مميزون قد عرفوه حق معرفته، وأحاطوا علما بوجوب الانقياد لأمره والإذعان له، وتحتم بذل المجهود عليه في تحصيل مواده، وتصوروا مجيد اقتداره، فعظمت نهابته في نفوسهم، وضربت سرافقها في أثنية ضمائرهم، فكما يلوح لهم إثارته كان المسار إليه مقدما، وكما يرجع عليهم أمره كان المأمور به متمما، لا تلقي لإشارته بغير الإمضاء والامتثال، ولا لأمره بغير الإذعان والامتثال. ثم بنى على تشبيه هذا نظم الكلام، فقال جل وعلا: وقيل يكون على سبيل المجاز أي المرسل عن الإرادة الواقع بسببها قول القائم، وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد وهو يا أرض ويا سماء. ثم قال كما ترى: يا أرض ويا سماء، مخاطبا لهما على سبيل الاستعارة بالشرف المذكور، ثم استعار لظهور الماء في الأرض البلع ابلعي ماءك ابلعي، الذي هو إعمال الجاذبة في المفعول للشبه بينهما، وهو الذهاب إلى مقر خفي. ثم استعار الماء للغذاء استعارة في الكناية تشبيها له بالغذاء، لتقوى الأرض بالماء في الإنبات من الزروع والأشجار، تقوي الآكل بالطعام،

أو المقلة من السماء الأرض، لكنه استعمل لفظة الأرض. واختير لفظ السماء لمثل ما تقدم في الأرض، يعني لم يقل الخضراء أو المقلة وغير ذلك من أسماء السماء، مع قصد المطابقة، لأنه تتساهل السماء في مقابلة الأرض، مطابقة بينهما. واختير لفظ إبلاعي على السمعي، أولا لكونه أقصر، ولمجيء خط التجانس بينه وبين أقلعي أوفر، يكون التجانس أوفر بين إبلاعي وأقلعي. ما أتي بالإفراد دون الجمع، وفيها أرض إبلاعي ما أتي، لما كان في الجمع من سورة الاستكثار المتأبي عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت، وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء. وإنما لم يكن إبلعي ولا يعني بدون المفعول، لأن يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وساكنات الماء بأسرهن، نظرا إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء. لأنه قال وقيل أرض إبلعي، وقيل أرض إبلعي، وقلت الأرض تبتلع إيه؟ الجبال، وتبتلع التلال، وتبتلع البحار، لكن قال وقيل أرض إبلعي ما أتي. ثم إذا بين المراد اختصر الكلام مع أقلعي، وقيل أرض إبلعي ما أتي، ويا سماء أقلعي، ولا يحتاج هنا إلى أن يذكر أقلعي عن ماذا؟ لماذا؟ احترازا عن الحشو المستغنى عنه. وهو أي الاختصار الوجه في أن من لم يقل قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت، ويا سماء أقلعي فأقلعت. واختير غيظا على غير المسبب لكونه أقصر، وقيل الماء دون أن يقال ماء طوفان السماء، وغيظ الماء ولم يقل وغيظ ماء طوفان السماء، وكذا الأمر دون أن يقال أمر نوح، وهو إنجاز ما كان الله وعد نوحا من إهلاك قومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك. نعم. ولم يقل سويت عن الجوزي بمعنى أقرت، على نحو قيل وغيظ وكبي في البناء المفعول، اعتبارا لبناء الفعل الفاعل مع السفينة في قوله وهي تجري بهم في موج كالجبال، لما جاء ذكر السفينة قل للمعلوم وهي تجري بهم، فنسب أن يقول هنا واستوت، ولم يقل وسويت على الجوزي، واستوت جريا على السياق الذي جرى من قبل، وهو قوله وهي تجري بهم في موج، مع قصد الاختصار في اللفظ. ثم قيل بعدا للقول دون ان يقال ليبعد القول، طلبا للتأكيد مع الاختصار، وهو نزول بعدا وحدة منزلة ليبعد بعدا مع فائدة اخرى، وهي استعمال اللام مع بعدا الدال على معنى ان البعد حق له، لان لو قال ليبعد القوم ليبعد القوم لما ظهرت اللام، لكن في قوله وقيل بعدا للقوم ان هذا البعد حق لهم لطيف بهم للقوم الظالمين. ثم اطلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخل فيه ظلمهم انفسهم، لزياده التنبيه على قراعه سوء اختيارهم في تكذيب الرسل، هذا من حيث النظر الى ترتيب الكلم الالفاظ. وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل فذاك أنه قد قدم النداء على الأمر، فقيل يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي، دون أن يقال ابلعي يا أرض، لم يقل ابلعي يا أرض، ولم يقل أقلعي يا سماء، جريا على مقتضى اللازم في من كان مأمورا حقيقة من تقديم التنبيه، ليمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى قصدا بذلك لمعنى التصريح. هنا ثم قدم امر الارض على امر السماء، وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، قدم الارض اولا ثم السماء، وابتدئ به لابتداء الطوفان منها، لان الطوفان ابتدا من الارض، وبنزولها لذلك في القصه منزله الاصل، والاصل بالتقديم اولى. ثم اتبعها قوله وغيظ الماء لاتصاله بقصه الماء واخذه بحجتها، ألا ترى أفضل كلام قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت ماءها، ويا سماء أقلعي عن إرسال الماء فأقلعت عن إرساله، وغيظ الماء النازل من السماء فغاض،